خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. مرحبا بكم مع هذه السلسلة المباركة بلاد الأفراح الجنة من مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الحلقة الثالثة من هذه السلسلة المباركة، وهي أسماء الجنة. الجنة لها عدة أسماء باعتبار صفاتها، مسماها واحد باعتبار الذات، فهي لها أسماء متعددة باعتبار صفاتها، واسمها واحد باعتبار ذاتها وهي الجنة. فمن أسمائها وهو أول أسمائها الجنة، وهو الاسم العام للجنة المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من النعيم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية، ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه، فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع. الاسم الثاني من أسماء الجنة دار السلام، قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، وقال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. وسميت الجنة بدار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا، وقيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، فقيل في ابتداء دخولها: ادخلوها بسلام آمنين، وقال الله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقال سبحانه: وتحيتهم فيها سلام، وقال: سلام قولا من رب الرحيم. فالجنة سميت بدار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات. وقيل هي أحق بهذا الاسم، فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها. الاسم الثالث من أسماء الجنة جنة الخلد، قال الله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. وإضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه، فنعيم الجنة دائم لا يفنى. الاسم الرابع من أسماء الجنة دار المقامة، قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فدار المقامة هي الجنة، وسميت دار المقامة لأنها دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها ولا تحول، لذلك سميت بدار المقامة. الاسم الخامس من أسماء الجنة جنة المأوى، قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واختلف أهل العلم هل جنة المأوى نوع من الجنان أو جنة من الجنان، أو هي اسم لجميع الجنة. فقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة رضي الله عنها وزر بن حبيش: هي جنة من الجنان. والصحيح أنها اسم من أسماء الجنة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في النار: فإن الجحيم هي المأوى. وقال: ومأواكم النار. فمعنى فإن الجنة هي المأوى أي هي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة. فجنة المأوى على الصحيح اسم من أسماء الجنة. الاسم السادس من أسماء الجنة جنات عدن. قال الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. والعدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. فمن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه فيه غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عما هم عليه. وقيل جنات عدن، هذا الاسم خاص بجنة من الجنات، وقيل هو اسم عام وشامل لجملة الجنات. والصحيح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أنه اسم لجملة الجنان، وكلها جنات عدن. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. قال الإمام ابن القيم: الصحيح أنه اسم لجملة الجنان وكلها جنات عدن. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. قال: والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن، فإنه من الإقامة والدوام. الاسم السابع من أسماء الجنة الفردوس. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، لأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. فالفردوس يطلق على جميع الجنة، ويطلق على درجة من درجات الجنة، وهي جنات الفردوس، وهي أعلى الجنة وأفضلها وأعظمها نعيما. قال الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، قال: أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالفردوس أعلى الجنة وأفضلها وأعظمها نعيما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، هو وسط الجنة وأوسعها وأعلاها وأفضلها. والجنة كما قال الإمام ابن القيم مقببة، أعلاها أوسعها، وكلما علت اتسعت. من أسماء الجنة جنات النعيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وهو اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. ومن أسماء الجنة مقعد الصدق وقدم الصدق. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله سبحانه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذه بعض الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة من أسماء الجنة. والحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى مع أول من يدخل الجنة، وكيف يكون دخول الجنة، هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.